وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. وباب المعتقد ليس المراد به النظر في ما يتعلق بالمعتزلة والجهمية ونحو ذلك، هذا يسمى ماذا؟ هذا علم آخر يسمى علم الملل والنحل، غير علم العقيدة. عقيدة المراد بها العقيدة الصافية الخالصة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه يمكن دركها في سنة، إذا تفرغ لها طالب علم يمكن أن يأخذها في سنة، ما يتعلق بشروحات كتاب التوحيد والنظر فيها، وكذلك ما يتعلق بالوسطية والنظر فيها، حينئذ يكون عنده قوة ونظر ويعرف ما الذي خالف فيه أهل البدعة على جهة الإجمال، ولا يلزم أن يعرف كل شبهة إلا إذا كان سيلج، إلا إذا كان سيلج حينئذ لابد أن يعرف كل شبهة وجوابها. ولذلك الإنسان عليه أن يمتنع أن يسمع لكل أحد وأن يقرأ لكل أحد، يسلم حينئذ. لا يلزمك ماذا؟ لا يلزمك النظر في كل شبهة، وأما إذا فتحت لنفسك العناء ونظرتها في كل موقع وسمعت لكل من يتحدث في وضائية أو في إذاعة، حينئذ لابد أن تكون ماذا؟ لابد أن تكون على دراية بالشبهة التي يلقيها أهل البدع في البدع التي تكون قد انتشرت، لأن بعض البدع قد لا يكون لها رواج، لا يكون لها أصحاب، أو لها أصحاب لكن في بلد آخر ما بلغك مثلا، أو لا ليس لهم صوت، هذا لا إشكال فيه. لكن البدع التي يكون لها رواج ويكون لها أدعياء ويكون لها أصحاب وإلى آخره، هذه لابد من النظر في الشبهات والجواب عنها، متى؟ إذا كان الإنسان سينظر وسيستمع، حينئذ لابد أن يتعلم. وأما إذا لم يكن كذلك فلا يلزمه إلا أن يعرف ماذا عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنه يكون واجبا إذا كان سيسمع وينظر في المناظرات بين أهل البدع وإلى آخره، ثم هو عنده عقيدة أهل السنة والجماعة لكن ماذا؟ ليس عنده النظر في الشبهات ولا في أجوبة الشبهات، حينئذ يلزمه الحفاظ على المعتقد الصحيح، وهذا واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، حينئذ لو تركه يكون آثما. هكذا تقرير قواعد العلم في هذه المسائل.